قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب في الشركة على غير رأس مال. باب الشركة بغير رأس مال، يعني الشركة في الأبدان، تسميها الفقهاء شركة الأبدان، أن يعمل كل واحد بالشيء الذي يعمل فيه، وإن اختلف العمل على وجه الاسترزاق ويشتركون فيه، وسواء كانوا صناعا أو عمالا أو تجارا أو غير ذلك، فهذا جائز أن يشتركوا، وما رزق الله يكون بينهم على شيء معين، مثلا في النصف ولا في الشيء الذي يتفقون عليه، فهذا شركة جائزة، وكل واحد يكون مؤتمنا على ما يعمل فيه، فإن صدقوا وتناصحوا بارك الله لهم في ذلك وكان الله جل وعلا معهم، وإن خان بعضهم رفعت البركة ونزعت ونزع الله جل وعلا يده عنه. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. هذا هو الدليل على صحة شركة الأبدان، أن يشتركوا في الشيء الذي يستقبلهم في الأعمال التي يعملونها، فما حصل فهو بينهم، سواء زاد أحدهم في العمل أو في الأجر والمكسب ونقص الآخر، يكونون شركاء على شيء على ما اتفقوا عليه. قال المصنف رحمه الله: باب في المزارعة. المزارعة يعني يكون الإنسان عنده أرض ولكن ما يستطيع أن يعمل بها، فيأتيه آخر عامل فيتفقون على شيء معين بينهم لصاحب الأرض، والباقي للزارع، يعني أن يكون صاحب الأصل يدفع إلى العامل الأرض أو الشجر أو النخل يعمل عليه ويكون بقسط مما يخرج مشاع، إذا كان قسطا مشاعا معلوما فإنها مزارعة، أما إذا كانت استئجار يستأجرها بنقود في السنة أو السنتين أو 10 سنوات أو أكثر فإن هذه ليست مزارعة، هذه إجارة وقد اختلف فيها، والصواب أنها جائزة أيضا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. حديث رافع بن خديج سيأتي، وفيه أنها لا تجوز المزارعة والمحاقلة، وفيه روايات كثيرة وسيذكرها المؤلف بعد هذا الباب بقوله: باب التشديد في ذلك، ويأتي الكلام عليها. وأما المزارعة فقد كان المسلمون يفعلونها في جميع البلاد، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، وخلفاؤه كذلك المهاجرون والأنصار كانوا يفعلونها، ولم ينكرها إلا من لم يفهم الحديث حديث رافع وله روايات مضطربة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علي حاء علي قال أخبرنا ابن علي قال علي أمه وهو ينسب إليها وكان يغضب من ذلك أيضا ما يحب أنه ينسب إلى أمه ولكن عرف بهذا وصار علما عليه. نعم. قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكر المزارع زاد مسلم فسمع قوله لا تكر المزارع. والواقع أنه ليس هذا خبر رافع فقط جاء بألفاظ متعددة وفي بعضها أنه نهى عن المزارعة وبعضها نهى عن إكراء الأرض وبعضها فيه أنها لا تكرى بالثلث ولا بالربع ولا بالنصف بألفاظ متعددة وكثيرة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن سعد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. هذا الذي يحتمل عليه الأحاديث التي جاءت في النهي عن المزارعة أنها كانت المزارعة في شيء معين يقول مثلا هذا الجانب من الأرض يكون زرعه لي والباقي لك أو ما كان على السواقي والجداول يكون لي والباقي يكون لك فهم يشترطون أشياء معينة من الزرع ثم أحيانا يموت هذا الذي مشترط وأحيانا يموت غيره فيكون المشترط هو الباقي من الزرع وأحيانا يكون الذي اشترط ليس فيه شيء فهذا فيه جهالة وفيه ظلم وكل ما كان فيه جهالة وفيه غرر وفيه ضرر على أحد الجانبين فإن الشرع لا يأتي به فلهذا نهي عن هذا. وهذا الذي ينبغي أن تحمل عليه أحاديث رافع التي جاءت أنها تحمل على هذا النوع ما كان من هذا الجنس. أما إذا كانت المزارعة بقسط معين يكون مشاعا في الثمرة فإن هذا من أحل الحلال وهو أحل من الإجارة وأطيب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى قال أخبرنا الأوزاعي حاء قال وحدثنا قتيبة بن وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ليث كلاهما عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك ذا هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى ابن سعيد عن حنظلة نحوه. هذه نانيات، هذه يعني السواقي، وهي كلمة أعجمية دخلت عليهم، لأن المعروف أن الزراعة عند العجم أكثر منها في العراق وفي غيرها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. هذا يكون إجارة، كراءها في الذهب والورق يكون تجارة، والورق هو الفضة، يكون إجارة، والإجارة عقد لازم غير المزارعة، فإنها سيأتي الكلام فيها في باب مستقل. نعم. قال المصنف رحمه الله باب في التشديد في ذلك، تشديد في المزارعة، يعني كأنه يرى أن فيها أمر مشدد من الشارع وأنها محرمة، ولكن الواقع أن الحديث فيها مضطربة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. هذا الحديث فيه اعتراض عبد الله بن عمر عليه، وهو قوله والله إني لأعلم أن كراء الأرض كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولم ينهى عنه، ولكن لورع عبد الله بن عمر خشي أن يكون شيء حدث ولم يبلوه فترك كراء أرضه من باب الورع وليس من باب أنه محرم. لما يقول أن ابن عمر يرى أن هذا محرم لأنه تركه، لأنه أقسم بالله أنه يعلم أنه جار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان كذلك فهو واضح أنه صحيح أنه جائز، إلا أنه من باب الخوف أن يكون شيء ما بلغه تركه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.

قال المصنف رحمه الله: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. هذا الحديث هو حديث له طرق متعددة وقد ذكر بعضها، وهو حديث مروي أيضا حتى في الصحيحين بعض رواياته وفي غيرها، وفيه اختلاف كثير واضطراب اختلف العلماء فيه، هل يؤخذ بظاهره أو أنه مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ناسخ لجواز المزارعة. والصواب أنه حديث مضطرب، وإذا اضطرب الحديث اختلفت ألفاظه فإنه لا يعمل به. ولهذا لما سئل عنه الإمام أحمد قال هو ألوان، وفي جواب آخر قال هو ضروب، يعني أنه لا يؤخذ به لاختلافه وكثرة اضطرابه في متنه وفي إسناده أيضا، ولكن السند صحيح. وعن هذا يعني في خلافه أخذ أئمة الحديث وأئمة المسلمين بأن المزارعة جائزة وأنها حلال لا بأس بها. وأما الجواب عن هذه الحديث فأجابوا عنه بأجوبة، منها أنه كما سمعنا مضطرب، وإذا كان مضطربا فمن الذي يثق بشيء منه؟ أيلتفت إليه ويؤخذ بالشيء الثابت الذي لا إشكال فيه. ومنها أن بعض الصحابة أنكروه مثل زيد بن ثابت ومثل عبد الله بن عمر كما سمعنا أنه أنكر ذلك وقال والله إنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يزارع، وغيره أنها جارية. ومنها من الأجوبة أن هذا خلاف ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الأحاديث الثابتة الصحيحة التي تكاد تبلغ حد التواتر في أنه عامل اليهود في خيبر كما سيأتي على شطر ما يخرج من زرع وتمر، وهذه هي المزارعة نفسها. ثم استمر الخلفاء الأربعة في المزارعة، وكذلك الصحابة كلهم كانوا يزارعون. ومثل هذا ثابت الذي يعمل به ظاهرا لا يخفى، كيف يقال إنه جاء حديث مضطرب في متنه مرة يثبت شيء ومرة ينفي شيء، ومرة يقول المزارعة ومرة يقول الكراء، ومرة يجعله للأرض، ومرة يقول إن إذا أجرت بذهب وفضة فلا بأس، ومرة فيه أنها لا يجوز، ثم يترك الشيء الواضح الجلي ويؤخذ بهذا المضطرب، هذا لا يجوز. أما الذين قالوا إن هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم منسوخ بهذه الحديث هذه الروايات التي جاءت عن رافع بن خديج، الصواب العكس، الصواب أن يقال العكس. إذا كان هذا نهي وقع في أول الأمر أو في أثناء الأمر فقد نسخ بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما فعله الخلفاء الراشدون والصحابة بعدهم، ومستحيل أن ينسخ تنسخ المزارعة بهذا الحديث، لأن الصحابة استمروا على فعلها، ولو كان منسوخا ما استمروا على ذلك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم استمر على فعلها إلى أن توفاه هو يزارع اليهود في خيبر، فكيف يقال إن هذا منسوخ؟ هذا من المستحيل. وبهذا يتبين لنا أن هذا الحديث لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بعكسه وهو الصواب. أما كون ابن عمر ترك ذلك فهذا لأن ابن عمر عنده من الورع ما هو معلوم، يترك الشيء الذي لا بأس به خشية أن يكون به بأس، ثم تركه إياه ليس فيه أنه يرى أنه محرم، لأنه بين هذا، قال إني أعلم أنها جائزة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الورع تركه، وإلا مثل هذا لا يترك لأجل شك، أمر شك فيه، جرد شك، مع أنه لا يجوز الشك في هذا، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وجلي، وكذلك فعل ذلك بعده خلفاؤه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم سائر الصحابة، وكذلك أزواجه صلوات الله وسلامه عليه فعلنا هذا بعده، يعني المزارع، فهو أمر ثابت قطعا لا يجوز أن يشكك فيه بمثل هذه الأحاديث المضطربة. ولا يزال فعل الناس المسلمون عليها من زمن النبوة إلى الآن في جميع البلاد، ولا ينكرها إلا من ليس هو من أهل العلم، إلا في شيء لا يبلغه الإنسان، يعني في أمور يعني مسائل تخفى فقط، أما المزارعة الظاهرة فلا ينكرها أهل العلم. ثم إنه ينبغي أن تحمل الأحاديث التي جاءت عن رافع على ما جاء في بعض رواياته، أن النهي كان في صورة معينة، وهو أن صاحب الأرض يزارع المزارع على أن يكون له جانب معين من الأرض، ما نبت فيها فهو له، أو يكون له مثلا ما يكون على السواقي والجداول يكون له، وما كان خلاف ذلك يكون لصاحب الزرع، فمثل هذا لا يجوز، فيجب أن تحمل على هذه التي نص عليها في بعض الروايات أن هذا المقصود بها، يكون الباقي إما وهم، وإما لأنها في صور قيست عليها وهي ليست كذلك، أو لأنها في أمر آخر خفي، فلا يترك الأمر الجلي الواضح البين الذي استمر عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله وكذلك صحابته بعده، أيجوز أنه يقدح في هذا الأمر المتفق عليه في ما هذا شأنه من الاضطراب. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. يعني هذا إذا زرع إنسان أرض في أرض وصاحب الأرض لم يأذن له في الزرع، كأن يكون مثلا إما جاهل أنها لصاحب أنها أن لها مالك، أو أن يكون مثلا لا يريد أن يدفع له شيء، وإنما يريد أن يستولي عليها أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك وكان الزرع قائما في الأرض فإنه يدفع صاحب الأرض قيمة البذر ويثمن له عمله تعبه الذي تعب ويدفعه إليه ويأخذ الزرع. أما إذا كان قد حصد الزرع واستوفاه فإنه في هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، منهم من يقول يجب أن يأخذه صاحب الأرض ويدفع له الأجرة فقط ليس له إلا الأجر، ومنهم من يقول في هذه الصورة يكون الزرع للزارع ولكن صاحب الأرض يعطى أجرة الأرض، يعني تنعكس المسألة، ولكن الحديث يدل على القول الأول لأنه أمر بأن يعطى صاحب الزرع أجرته الشيء الذي بذله ومقابل عمله، وصاحب الأرض يأخذ الزرع، فيشمل ما إذا كان قائما أو كان قد حصد واستوفي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. نعم. قال المصنف رحمه الله باب في المخابرة. المخابرة هي المزارعة، هنا كأنه يريد أن يبين أن الأحاديث السابقة أنها ليس عليه العمل أو أنها منسوخة، فأتى بهذا الباب بعدها ليكون هذا شبه القاضي عليها بالنسخ أو بأنها لا يعمل بها. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل حاء قال وأخبرنا مسدد أن حماد وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا وعن الثنايا ورخص في العرايا. وعن الثنيا ورخص في العرايا. هذا تقدم كلام في المزارعة والمحاقلة وكذلك بيع السنين، أنه بيع ثمرة النخل أو ثمرة العنب سنين مستقبلة، سنة أو سنتين أو ثلاث، يبيع ثمرة نخله في السنة الآتية أو السنة التي بعدها أو ثلاث سنوات أو أكثر وأقل، إن هذا بيع مجهول، قد يخرج وقد لا يخرج، وقد يكون كثير وقد يكون صالح وقد يكون فاسد، ومثل هذا جاءت الشريعة بإبطاله وأنه لا يجوز. وأما المخابرة فهي المزارعة، والمحاقلة سبق أنها بيع الثمر بالشيء الموجود، وأن هذا لا يجوز إلا في العرايا التي سبق تفسيرها، هي أنها إذا كان الإنسان عنده تمر مثلا وقد حضر الرطب وليس عنده نقود يشتري رطبا، فإنه يجوز أن يذهب إلى صاحب النخل ويعطيه التمر بخرصه بما هو قائم على النخل رطبا يأكله، ويشترط أن يكون في أربعة أوسق فأقل، يعني خمسة فأقل، وقد جاء الشك في الأربعة أو قال خمسة، والاحتياط أن يكون أربعة لأن هذا نوع من الربا رخص فيه في هذه الحالة فقط، ولا يجوز أن يتعداه في غيره. نعم. قال حدثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص قال أخبرنا عباد بن العوام. أما الثنية فهي أن يبيع شيء ثم يستثني شيئا مجهولا من البيع، يبيع مثلا غنم ويقول استثني ثلاث أو أربع غير معروفة، تكون هذه لي، أو يبيع مثل ثمر ويقول استثني جزءا منه، هو معين. أما إذا كان معينا فلا بأس. في الثنية، بيع في الثنية أن تكون مجهولة في أي بيع كان، إذا باع بيعا واستثنى شيئا غير معلوم فإن البيع باطل، لأنه تدخله الجهالة ويدخله الغرر، وكل ما دخله جهالة وغرر فإنه يكون باطلا. قال حدثنا عمر بن يزين السياري أبو حفص قال أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم. الثنيا إلا يعلم، إذا علمت الثنيا يعني بجزء معين أو بعينها فلا بأس بها. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. المخابرة قلنا هي المزارعة، وهذا نوع من الحديث التي سيذكر أنها لا يعمل بها لضعفها واضطرابها ومخالفتها للثابت الجلي الواضح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ولكن إذا عند من يصح هذا يحمله على ما ذكر، المخابرة التي كان يفعلها بعضهم قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أن تكون في جزء من الأرض معين، جزء من الزرع معين وليس جزء مشاع، يعني من الأرض نفسها قطعة من الأرض، يكون هذه القطعة لصاحب الأرض والباقي للزارع، هذا لا يجوز، هذا نوع من الربا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقانة عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. ولا يجوز أن تكون هكذا، ولكن يعني نصف من الأرض أو نصف أو ربع من الأرض أو ثلث من الأرض، إذا كانت كذلك فهذا لا يجوز، وإنما إذا قال بربع الزرع بربع الناتج أو ثلثه أو نصفه فهذا جائز، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وتوفي وهو معامل اليهود على هذا، كان عاملهم على أن يعملهم ويكون لهم الشطر من التمر والشطر من الزرع الذي يكون في الأرض، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر الآخر. قال المصنف رحمه الله باب في المساقات. المساقات هي أن يكون الإنسان عنده نخل أو عنده شجر ثم يدفعه إلى غيره يسقيه ويعمل عليه ويكون بينهما شيء معين، إما لهذا نصف الثمرة والآخر له النصف، أو له الربع والآخر له ثلاثة الأرباع، أو يكون بنقود معينة، يقول وأجرك هذا 10 سنوات أو 5 سنوات أو أقل أو أكثر كل سنة بكذا، أو يكون بدفعة واحدة بهذا القدر، مثلا 10,000 ولا 20,000 ولا أكثر ولا أقل، هذه سمى تأجير. أما إذا كان يدفعها إليه، يدفع النخل أو الشجر بقدر معين من الثمرة التي تخرج، فإنها تسمى مساقات. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. الثمر يكون مساقات، والزرع يكون مزارعة مخابرة، وهذا أمر متفق عليه، عاملهم على ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال له اليهود نحن أهل زراعة ونعرف الزراعة أكثر مما تعرفون، فدعونا نعمل على جزء من الخارج. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتركهم فيها، وهذا شيء متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك تنكر المزارعة أو يقال إنها منسوخة، وقد بقي ذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أجلاهم عن خيبر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما حدث منهم ما حدث، قتلوا 2 من الصحابة وحاولوا قتل عبد الله بن عمر، فعند ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، لأن في شرط النبي صلى الله عليه وسلم ندعكم ما شئنا وإذا شئنا أخرجناكم. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه لما حضرته الوفاة كان في وصيته التي يوصي بها ألا يترك في جزيرة العرب دينان، ألا يبقين في جزيرة العرب دينان، وصى بالنساء ووصى بما ملكت الأيمان، ووصى بأن يعطى الوفود وأن يكافأوا بمثل ما كان يكافئون به، ووصى بأنه لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وإنما يكون دين واحد وهو الإسلام. فأجلاهم عمر رضي الله عنه بسبب ما حدث منهم، وكذلك لما اعترض بعضهم قالوا كيف تعمل ذلك وقد أبقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألم يكن لكم كذا وكذا، وخاطبهم فسكتوا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. هنا كلمة على أن يعتملوها بأموالهم، يعني هل هذا تدخل فيه المزارعة؟ لأن العلماء اختلفوا في المزارعة، هل يكون البذر على صاحب الأرض أو على العامل على الذي يعمل؟ ولكن هذا لا يؤثر في صحة العقد، إلا أنه يؤثر في القدر الذي يتفقون عليه، وسواء كان البذر من صاحب الأرض أو كان من المزارع نفسه. فإنه إذا اتفقوا على شيء معين فهذا هو المقصود. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدفع البذر لهم، وكان يأخذ شطر الزرع، الزرع في الأرض التي ليس فيها شجر. وأما الشجر فمعلوم أنه يحتاج إلا إلى السقي والعمل. نعم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا عمر بن أيوب قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في هذه كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. يعني هذه كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، إذا حضرت الثمرة يرسل إليهم عبد الله بن رواحة فيخرصها، يخرص الثمار على وهي قائمة، فيبقي لهم شيئا يعني يحتار، فيكون يدفعون له ما خرص. وهذا فيه جواز الخرص، وأنه يعتمد في الشيء الواجب وفي الشيء الذي يكون متعلقا بالثمرة مثل الزكاة، إذا خرصت بهذا تدفع. ولكن هل يكفي هذا عن الواقع؟ الصواب أنه لا بد أن يخرج ما تؤديه الثمار النخيل والأرض، لأن هذا حق متعلق بها لجهات معينة، لأنها إذا طلبت طلبها الإمام تدفع إليه وتبرى ذمة صاحبها منها. أما إذا بقي شيء فيجب عليه أن يدفعه هو بنفسه، غير أن هؤلاء ليس عليهم زكاة، إنهم لم يلتزموا الإسلام، فيترك لهم مقابل العمل ومقابل الشيء الذي يكون فيه يسر الإسلام وسهولته، لأن الإسلام جاء بالخير وجاء بالمعاملة الطيبة، فلا يستقصي مع مثل هؤلاء الزراع مثلا، وخصوصا إذا كانت في جهات عامة مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملها، يضعها في سبيل الله وفي الفقراء المساكين وفي المؤلفة قلوبهم في الرقاب، في الأمور التي أمره الله جل وعلا أن يضعها فيه، فيكتفى بالخرص. ولهذا لما قالوا له أكثرت علينا، فقال أنا أخذ ذلك وأدفع لكم مثل الذي قلت، قد علموا أن الذي يبقى أكثر فقالوا رضينا. نعم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قولي وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال أخبرنا من في قوله صفراء وبيضاء عند فتح خيبر، وليس هذا في الشيء الذي يعملونه، يعني الشيء الذي يكون موجودا من الذهب والفضة وقت ما استولى عليهم هذا يكون غنائم، ويكون للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما في المواضع التي أمره الله جل وعلا أن يضعها فيه. وإذا كتموا شيئا فإنه يكون عهدهم مهدر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخل وقال: فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال المصنف رحمه الله: باب في الخرص. خرص. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج يعني ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. الزكاة في النصيب الذي يكون للمسلمين، أما نصيب اليهود فليس فيه زكاة لأنهم لم يلتزموا الإسلام، والزكاة على المسلمين. وهذا فيه دليل على اعتماد الخرص وأنه يخرج منه، ولكن مثل هذا في النصيب الذي يؤخذ من اليهود أمر يقيني، لأنهم لا يخرجون إلا هذا القدر فقط، ويحتمل أن يكون الباقي أكثر. فالشيء الذي يكون مثلا إذا كان صاحب النخل أو صاحب العنب أو صاحب الزرع مسلما فيبعث الإمام له خالصا عند استواء الثمر ويدفع الزكاة على أساس هذا الخرص، فيها نصف العشر على أساس هذا الخرص. إذا كانت الثمار تسقى بالكلفة فيها نصف العشر، فيها نصف العشر سقي أو في العمل. فإذا دفع ذلك وتبين أنها أكثر من الخرص عليه أن يخرج الباقي بنفسه، ولا يقول إنه سقط عني البقية، فإن الخرص قد يكون ضعيفا. أما إذا كان أكثر من الواقع، خرصه بأكثر من الواقع، فهذا يكون ظلم، وعلى صاحب الثمرة أن يرجع إلى الخارص إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن يمكن ذلك فأمره إلى الله جل وعلا. ولذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من الماشية وغيرها عين الشيء الذي يؤخذ، وقال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقوله واتق إياك وكرائم الأموال يدل على أن الزكاة تؤخذ من وسط المال، لا من خياره ولا من أردائه. وقوله واتق دعوة المظلوم يدل على أن الزيادة على الشيء الذي يكون موجودا أنه ظلم، وأن أخذ الطيب يكون ظلم، فإنما يؤخذ الوسط ويؤخذ بقدر الخارج فقط. والخرص معلوم أنه تقريبي، ويختلف الناس فيه، فمن الناس أصحاب النظر الذين إذا نظروا للشيء يعرفون قدره، ومنهم من يغتر كثيرا فقد يزيد وقد ينقص، وتكون الزيادة كثيرة والنقص كثيرا. والضابط في هذا أن يكون الإنسان متقيا ربه، لا العامل الخارص ولا صاحب المال، يكون يتقي الله جل وعلا. إن ترك له ما يثبت فيه الزكاة يجب عليه أن يخرجه، ولا يكون خرصه مسقطا، الخرص يكون مسقطا الزكاة كما يعتقده بعض الناس، وإن كان قد زيد عليه يبين ذلك ويعود على العامل، يقول أنت ظلمتني والذي وقع كذا وكذا في هذا القدر فقط، فيرد عليه، يرد عليه الشيء الذي أخذ منه ليس زكاة زائدا لأنه ظلم. قال حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000. قال المصنف رحمه الله أول كتاب الإجارة. قال باب في كسب المعلم. الإجارة عقد لازم من الجانبين، وهي من الأمور التي دلت عليها النصوص، والحاجة حاجة الناس تقتضي ذلك، لأن كثير من الناس ما تكون عنده العين التي يحتاج إلى الانتفاع بها.